حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في الغالب أفقه وأتقى. واحد يعني شريط أصغر وبعدين يأتي علشان ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يخطب بالناس وحالي له ما يجيش غير ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يخطب بالناس عشان يأخذ الأجر ويمشي. إيه ما يصلي بالناس ولا يصلي بنفسه؟ لا يصلي بالإمام يعني. إيه يقول ما يصلي إمام إلا يوم الجمعة. ما يصليش الإمام إلا يوم الجمعة وما بيصليش خالص بعد كده. وش يدري؟ لا ما بيصلي. لا. لا. حتى مرات سألناه قالت ما بيصلي. عادي. هذا لا يجوز أن يكون إمام المسلمين. بيصلي شيخ ظاهر بالإنسان لما يكون بيصلي ظاهر يعني أفرض أنه حتى غاب مرة مرتين إنما يعني دائما بيروح. وترى لاحظوا يا إخواني هنا نحن نقول الفاسق والفاسق هذا من جهة صحة إمامته غير أننا نخليه إمام للمسلمين يعني يحرم على الدولة أن تولي الفساق أئمة على المسلمين حرام عليه حتى لو قلنا بأن الصلاة تصح خلفه. ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه يجوز أن الدولة تولي منها الفساق هذا ما يجوز. هناك فرق بين الولاية وبين الإمامة. تولية إنسان فاسق لأم المسلمين هذا حرام حرام بلا شك لأنه ما يمكن أي واحد يجعل الله له إمرة ويولي على المسلمين من هو فيه من هو خير منه فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين. ليس بين الناس بالفتنة. أي عادي. شيخ. نعم. طيب إذا كان بيته في حيد المسجد يأخذ السنة كاملة ما يرون في المسجد ما يقولون ما يصلي هذا. يقال ما يصلي مع الجماعة. ما يمكن تقول ما يصلي. يصلي ولا يا أخي. الآن لو قيل لك تشهد إنه ما يصلي وش تقول؟ تستطيع أن تشهد بها بين يدي الله؟ أشهد إنه ما يصلي مع الجماعة. أحسنت ما نبي الذي. طيب خلاص. إيه ما يصلي مع الجماعة صحيح؟ اللي دائم ما يصلي مع الجماعة ما يصلي بالبيت. ما يصير لا لا سبحان الله يمكن بعض الناس يكون فيه نفس. أنا ما بتحدث عن واحد معين حتى تنفي الناس. نعم نعم نشهد. إنما إحنا ما دام فيه احتمال ثم إننا ما نشهد إلا بما علمنا. إحنا نشهد إنه ما يصلي مع الجماعة بعد وأيضا ما ينبغي نقول إنه ما يصلي مع الجماعة. نقول نشهد إنه ما عمره صلى بالمسجد اللي جنب بيته. نعم. لأن ربما يصلي مسجد آخر بعد. ما صلى البيت ما صلى. طيب اللي صار مثل واحد مزوجة. إيه. اللي هذا طريقة. نعم. هل يفسخ النكاح؟ عاد هذه ترجع للقاضي. هذه لها الحق بأنها تنشز لأنه صاحب معصية. إذا صح هذا خلاص. لا يمكن هي تبي تندمج معه لو أنه ما يصلي. والله أنا يا ولية. لا أنت مالك حد. مالك حد ما دام يصلي. ما يصلي مع الجماعة. ما يمكن. يبي يقول لك هو لمنك حكمته عند القاضي يقول جيب الشهود إني من أبى صلي. الشهادة على النفي ما يبهين. الشهادة على النفي ما تكون إلا من إنسان ملازم. ولا من يشهد إن فلان ما يصلي فلان ما يفعل كذا. صح. شيخ. نعم. نعم ظاهر الأمر وضوح. إذا غلب على ظنه أن فلان هو الأقرب فذا فإن لم يغلب ولا هناك ترجيح الشيخ الأكبر ما يقول نفسه وش يدري يعلم بعض لو قال مثلا أنا أقرأكم قال وش يدري قصدي أي واحد يقول بما هو حافظ يعني يسألون أيكم أكثر والله هذا طيب إذا سألوا يعني حديث عمرو بن سلمة السابق قولوا فنظروا هذا ما يقصد بنفسه لا الدين إمام الدين يرغب فيه ما يقصد بنفسه الفقه هذا الإمام الراتب إذا تنازعوا أيهم أو غير الراتب إذا تنازعوا وكانوا متساويين في بقية الصفات وكانوا متساويين ليس أحدهما أولى من الآخر فحينئذ يقع بينهم يكتب ورقة بيضاء وورقة فيها أنت الإمام نعم نظرية القرآن مش فيه القرآن ثبتت في القرآن في موضعين وفي السنة في ست مواضع